للبشر والجنة النجاة والهادي البشرية كل حرف سواد ومكتور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة هو الدليل في طريق سواد في كل شبر أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونكمل مع بعض ثالث أيام رمضان وقصص القرآن. ها يا جماعة أخباركم إيه؟ ويا ترى عاملين إيه؟ والهمة عاملة إيه؟ والنوايا الكبيرة عاملة إيه؟ والعتق وحب الجنة ورضاء رب القرآن أخباره إيه؟ فاكرين برنامجنا السنة دي حاطين شعار اسمه إيه؟ فأحيا بالقرآن. فأحيا بالقرآن. واخد مية بقى وجاهز ووصلت في الختمة لغاية فين؟ في ناس وصلت في الجزء السابع والثامن وفي ناس هاها يعني لسه بتشد. ربنا يفتح ويبارك ويتقبل. خلي بالكوا وقال رسوله يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب قومي هجر القرآن. ايه يا جماعة هجور القرآن؟ مش هجر إلهي ده، هجر ان احنا نصلح نفسنا دي. فاكرين امبارح الست حاجات اللي هنصلحها بالقرآن؟ فاكرين القصص بتاعنا فينا ايه؟ طيب احنا النهارده هنكمل قصه ابن ادم. واقفين فين؟ قال لا اقتلهما. النفس البشريه وصلت مع قابيل لكلمه لا اقتلهما. نسمع الايات من الاول. واتلو عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما هابيل ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلهما. انا الحيوانه بسمعها ازاي؟ وبعدين دي مش قالها في نفسه، قال ازاي بصت في عين اخوه؟ قال هذا. ممكن اسالكم سؤال يا جماعه؟ ازاي بصيت في عين اخوك وقلت له انا مقطع كنت حرام؟ ازاي بصيتي في عين اختك وشتمتيها؟ ازاي؟ والله اقول لكم حاجه مش مصدقها. ازاي بقى لك 20 سنه مقطع اخوك؟ مقطع عشان ايه؟ عشان فلوس؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ ازاي بس؟ انا ما كنتش فاهم ازاي قابيل قالها لغايه ما شفت في حياتنا ناس عملوا اسوأ من كده بكتير. صحيح ما قتلوش بس حرموا العيله من الحضن الواحد. قال لا اقتلنا وقالها له في وشه وادم وحواء سمعوها. وبعدين ده ما قالهاش مره، دي اتكررت، دي عماله تكبر في نفسه. قتلك بقى انت تطلع وتتجوز اختي وقربانك تقبل وقرباني ما تقبلش، وتيجي قدام العيله انت الناجح وانا الكبير وانت الصغير. الكبر بقى والحسد والمشاكل كلها اللي موجوده في نفسه اللي احنا عمالين نقول لازم نعالجها. هيقتله. انا بس عايزك تتخيل ادم وحواء عاملين ايه؟ يعني حواء هتفقد الاثنين. خلي بالك دول كانوا بيستعدوا لترتيبات الفرح. ده هيتجوز دي ودي هتتجوز ده. والعيله بتستعد لترتيبات الفرح. اول عيله العريس اتقتل اللي قتل اخوه، واخوه بعد ما قتله هرب فخشوا الاثنين ويا ريته تاب. ويا ترى ادم عارف مكان يعني ساعه القتل ادم كان فين؟ كان عايش ولا ما كانش عايش؟ طبعا كان عايش هو وحواء. ازاي؟ هقول لكم بعد شويه. طبعا كان عايش ادم وحواء. فالالم عامل ازاي؟ الم رهيب. وانتوا خلي بالكم يا جماعه، الام اللي بتفقد ابنها دلوقتي بتبكي عليه. اسالكم سؤال، هو في مصيبه في الدنيا اصعب من فقد الابن؟ حد يعرف مصيبه في الدنيا دي كلها اصعب من واحد يفقد ابنه؟ انا ما اعرفش. انا شايف ان اصعب مصيبه في الدنيا واحد فقد ابنه. تخيلوا اول واحده ست فقدت ابنها. يعني الستات دلوقتي تقول معلش ما السيده مريم ابنها رفع وبعد عنها، طب ما السيده خديجه والنبي مات لهم 7 عيال فيبقى لها اسوه، طب ما حواء فقدت ابنها هابيل. لكن هي اول مره تفقد. يعني ما فيش ست فقدت وهي اول ام، اول حنان. طب ادم عامل ازاي؟ بكى ادم كتير على فكره. على فكره في قصه توريك قد ايه ادم الموضوع ده ألمه وابكاه. ده بعد ما مد سنين في رحلة الإسراء والمعراج. فاكرين رحلة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي بيقول فصعدت إلى السماء الأولى فطرق جبريل أبواب السماء الأولى فقال من؟ فقال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد بن عبد الله. قال وأرسل له نبي؟ قال نعم. ففتح لنا فدخلت فرأيت رجل عن يمينه وشمال سواد، سواد يعني الشعر لونه اسود، فلما تقول سواد يعني اعداد كبيره جدا من الناس رؤوس جالسه جنب بعضها، ينظر عن يمينه فيضحك وينظر عن شماله فيبكي. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا ابوك ادم، ينظر عن يمينه فيرى ابنائه الذين اطاعوه فيضحك، وينظر عن شماله فيرى ابنائه الذين ضاعوا انا فيبكي. انا متخيل ان الم ادم من ساعة ابنه. طيب تعالوا نسمع هابيل عن ابيه. يعني احنا شفنا امبارح قابيل قال لاقتلنك، الحته اللي جايه دي جامده جدا. قال انما يتقبل الله من المتقين. اولا فيها حته ذكيه جدا، انا مالي انت بتتكلم معايا ليه؟ الموضوع بينك وبين ربنا، انا مش طرف. انما يتقبل الله من المتقين، يعني روح شوف نفسك تقي مع ربنا ولا لا. انا بره الموضوع، انت جاي بتتخانق مع الشخص الغلط. انا ماليش علاقه بالموضوع، الموضوع ده بينك. انما يتقبل الله، شوف انت متقي ولا لا، شوف انت قدمت ايه، مدخلني في الموضوع ليه. بيتكلم كلام حلو، بس هي فيها بعد تاني خطير قوي. قال انما يتقبل الله من المتقين، الجمله دي قابيل ما خدش باله منها. لا ده اغلب الناس مش واخدين بالهم منها، ودي قاعدة ربانية. قاعدة ربانية بتقول ايه؟ انما يتقبل الله من المتقين. يعني ايه؟ عايز تعرف ربنا بيتقبل منك ولا لا؟ شوف انت جملة حياتك تقي لربنا ولا لا. اديك مثل واضح، انت صايم رمضان، صايم ها افقدت الفريضة، يعني ربنا مش هيحاسبك يوم القيامة انك ما صمت، الحمد لله خلاص افقدت الفريضة، مش هتتحاسب يوم القيامة انك ما صمتش. لكن ربنا تقبل ولا لا؟ يعني ايه تقبل؟ هتعتق ولا لا؟ راضي ولا لا عنك؟ بنالك قصر في الجنة ولا لا؟ متوقف على ايه؟ انت كنت تقي في رمضان ولا لا؟ انما يتقبل الله من المتقين، دي قاعدة ربانية رهيبة. هو قال له القاعدة دي، يعني من الاخر كده، انت عايز تعرف رمضان قبل ولا لا؟ قول لي انت كنت تقي ولا لا؟ ها اخبار السجائر ايه؟ وقفت ولا لا؟ ها انما يتقبل الله من المتقين، ها ضرب مراتك وقف ولا لا؟ ها العامله اللي انت عاملها من ورا ابوك وغضب ابوك وامك بغي الوالدين خلص ولا لا؟ عارفه واحد من ورا ابوك وامك وقفت ولا لا؟ انما المال الحرام اللي بتاخده، الرشوه اللي خدتها وقفت ولا لا؟ ما وقفتش، انما تقبل الله من المتقين. انت اسقطت الفريضه لكن قبل العتق، اللهم اعتقنا من النار، وبندعي يقول يا رب العتق يا رب، لو اعتقت السنه دي مبروك مش هيقتلك بعد، انت من اهل الجنه خلاص. لا انسى، انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك احد الصالحين وهو بيموت وكان عمل حسنات كثيره بيبكي، فقالوا اتبكي وقد فعلت الصالحات؟ قال انما يتقبل الله من المتقين. علي بن ابي طالب بيقول لك كنا نجتهد في رمضان عبادات، فاذا انتهى رمضان اصابنا الهم، اقبل ام لا؟ انما يتقبل الله من المتقين، ده اصلا هدف رمضان. هدف رمضان ايه؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ ليه؟ اصلا احنا ربنا امرنا بالصيام ايه؟ لعلكم تتقون. ده انت اصلا امرت بالصيام، يعني من الاخر كده عايز تعرف رمضان قبل ولا لا؟ بص نفسك اول اسبوعين بعد رمضان، لو لقيت كان في ذنب قبل رمضان بطلته بعد رمضان مبروك، انت شكلك اعتقت السنه دي، الف مبروك عليكي، شكلك السنه دي خدتي القصر بتاع الجنه، شكلك دعائك استجاب، انما تقبل الله المتقين بدليل ان انت طلعت احسن. ايه ده؟ يعني انا اقدر اعرف بعد رمضان انا قبلت السنه دي ولا لا؟ طبعا. ايه ده؟ واجيبها ازاي؟ بص على نفسك بعد اسبوعين بعد رمضان، بطلت سجاير، مبروك، انما يتقبل الله من المتقين، بطلت الذنب الفلاني، بلاش الذنب، كل واحد عارف ذنبه على فكره. انت عارف ذنبك وكل واحد جواه، انت عارف اسوأ ذنب عندك ايه؟ تيجي تبطله؟ انما يتقبل الله من المتقين، ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامه، يا بني ادم جعلت نسبا وجعلتم نسبا. ايه؟ ايه نسب ربنا؟ قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده نسبه، وقلتم فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ يوم القيامة نسبك أنت تقي ولا لا؟ أنت فلان ابن فلان يقول الصحابة: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت موعظة بليغة غرفت منها العيون وخشعت لها القلوب، فقلنا: يا رسول الله لعلها موعظة مودع، شكلك حتموت، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله، اتقوا ربنا. سماعة تقوى حلقة النهاردة بتقول لك لو ما خفتش من قصة قابيل وهابيل غير الكلمة دي: إنما يتقبل الله من المتقين تكفيك. التقوى تدخلك عن ربنا، التقوى تغفر لك ذنوبك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، هقول لك بقى كم حاجة بتعملها التقوى تغفر لك ذنوبك، تأتقك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. التقوى تدخلك الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. التقوى تيسر لك أمورك في الحياة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى تفرج همومك وتوسع رزقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى تنزل على بلادنا الفقيرة بركات من السماء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. التقوى التقوى تيسر رزقك وتغسل ذنوبك وتدخلك الجنة. التقوى التقوى وتفرج همومك. مين يعاهدني يا ستات يا شباب يا بنات يا ناس اللي بتسمعوني دلوقتي، مين يعاهدني على التقوى في رمضان؟ مين يرفع ايده؟ الناس اللي قاعده معايا مين ينفع؟ بس اوعى ترفع ايدك وانت مسمعني، ربنا شاهد. مين ياخد ينوي تقوى؟ تقوى حتى ايه؟ هشوف انا وحشه في ايه وحتى كيف دي؟ امراض نفس، حسد، كبر، مال حرام، علاقه غلط، لبس مش مظبوط، تجاير. مين عاهدني على التقوى في رمضان؟ بس خلي بالك واحده رفعت ايدها معانا في مين عاهدني ويرفع ايده والناس اللي بيسمعونا مين عاهدني ويرفع ايده ويقول أنا واحد رافع؟ والله الله يعزك ويكرمك، في ناس رفع ايديها الاثنين. خليكم رافعين يا جماعه، خليكم رافعين، واعرف ان ربنا شايف وشاهد. مين؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ممكن أسألك سؤال؟ يا ترى البشرية دلوقتي أقرب لمين؟ لقابيل ولا لهابيل؟ ده بعد كل الحضارة دي، بعد كل الحضارة دي البشرية دلوقتي، مش بقول لكم القصة دي للإنسان كله، البشرية أقرب لهابيل. شوفوا كمية الدم اللي في الأرض. يا أهلنا في العراق، يا أهلنا في لبنان، يا أهلنا في دارفور، يا أشقاء، يا أهلنا في فلسطين، يا أشقاء، أنتوا أقرب لمين؟ لقابيل ولا لهابيل؟ النهارده بتكلم على التقوى وبكلم من العراق ودارفور ولبنان، أنتوا أقرب لمين؟ أنتوا مين؟ أنتوا قابيل ولا أنتوا هابيل؟ الآية اللي جاية حلوة قوي قوي قوي. بص هابيل هيقول له حاجة حلوة قوي، هيقول له إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. الله، انا بهديها للعراق، انا بهديها للبنان، انا بهديها لدارفور، انا بهديها للاشقاء بينهم وبين بعض في فلسطين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. انا ما اقدرش، انا ما اقدرش اقتل، ده مش مبدئي. ما تخافش، حتى لو قتلتني لن ينالك مني شر. ما اقدرش، ما اقدرش. على فكره انا اقوى منك، اوعى تفتكر ان انا جبان. هو بيقول له كده، اوعى تفتكر ان هو ضعيف، انا اقوى منك جسمانيا، بس انا بخاف ربنا، اني اخاف الله رب العالمين. ممكن اسالكوا سؤال في رمضان؟ يا ناس يا اللي ظالمين في رمضان، انت مش خايف ربنا؟ طب سيبك من الاكل يا راجل، يا اللي بتاذي مراتك، يا ستي يا اللي بتاذي خادمتك، يا شباب يا اللي اذين ابوكم، يا اللي واكلين حقوق ناس، يا واحد يا اللي واكل حق حد ثاني من العيله، اني اخاف الله رب العالمين. انا ما اقدرش، انا خايف من ربنا، انا اخاف ربنا يعمل فيا حاجه، اني اخاف الله رب العالمين. انت متخيل الكلمه؟ والله اجمل كلمه، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. ممكن اقول لك حاجه عجيبه جدا، ممكن ترد عليا وتقول لي هو هابيل جبان؟ هو هابيل سلبي؟ يعني يعني انت عايز تفهمني ان هو لو جه يموته وخلاص داخل عليه مش هيرد ويموته؟ لا، ممكن يدافع عن نفسه لكن يرد ويموته؟ لا. طب هو هيموته ويموته فعلا، ايوه، بس برضه مش هرد. ايه ده، هو ده صح؟ خلي بالك في الظروف العاديه، من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون اهله فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. ده في الظروف العاديه، لكن في الارحام وساعه الفتن لا. خلي بالكوا دي قاعده خطيره جدا. انت لان بسطت الي يدك، يعني لو واحد داخل عليا بيتي طبعا هرد، واحد حرامي داخل بيتي ولا واحد جاي يقرب من عرضي طبعا هرد، لكن لو واحد لو ابن عمي هقتل مش هقتل. طب لو في فتنه في البلد زي العراق ولبنان، لا مش هقتل ومش هشارك. لان بسطت الي يدك تتنفذ هنا ساعه الفتن يا مسلمين، يا ناس اللي في بلادنا، يا ناس اللي بتحصل في بلادكم فتنه طائفيه. انا بسلح باعلى صوتي، نفسي امسك واحد واحد في العراق واقول له في وجهه، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. نفسي اقولها في مصر ساعه الفتنه الطائفيه، نفسي اقولها في لبنان، نفسي اقولها في دارفور اللي بيحصل فيها القصه النهارده دي، اول قصه في البشريه. الا الدم، بلاش الدم، بلاش الظلم، بلاش الظلم، بالذات بين الاشقاء، بالذات بين الاخوات. في حديث للنبي حلو قوي بيقول: ستكون من بعد فتنة. هو عاجل عنه بيتكلم على زماننا. ستكون من بعد فتنة القاعد فيها خير من القائم، كل ما بعدت فيها احسن، والقائم خير من الماشي. اوعى تمشي فيها، اوعى تبعث مسجات تقوم الفتنة زي ما بيحصل ساعات، اوعى تكتب مقالة، اوعى تنشر صورة. ستكون بعد فتنة القاعد فيها خير من القائم. يا بلادنا يا مسلمين، لو حصلت فتنة في العالم العربي اكتر من كده، انسى ان في رغبة، انسى ان الامة دي تقوم عليه العوض 200 سنة. عشان كده انا محروق النهاردة في حلقة النهاردة، بلاش الفتنة، محدش يقوم الفتنة. النبي بيقول لك ستكون بعد فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي اللي بيجري عليها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: من كانت له ابل فليسعى على ابله. يعني ايه؟ اللي عنده بيزنس، اللي عنده شغل، كبر شغلك وابعد عن الفتنه، عشان لما تبدا الارض تصلح تكون انت جاهز تصلح فيها. ابعد عن الفتنه. من كانت له ابل فليسعى على ابله، مش معناها سلبي، بينمي حسته لغايه ما يجي دوره في المجتمع في الاصلاح. ومن كانت له غنم فليسعى على غنمه. فقالوا: يا رسول الله، ارايت ان دخل علي بيتي، عايز يموتني جوه بيتي، ها؟ قال: كن كخير ابن ادم، كن كهابيل. ثم قرا صلى الله عليه وسلم قول الله: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. حد يعرف مين هابيل المسلمين؟ مين هابيل المسلمين؟ وياخد جايزه. هابيل الصحابه مين؟ وياخد جايزه. عثمان بن عفان، برافو عليك. عثمان بن عفان، خلي بالك عثمان بن عفان، انتوا مش واخدين بالكم هو عمل ايه؟ هو قال لهابيل. سيدنا عثمان حصلت فتنه، واللي حركوا الفتنه عايزين دم. عايزين دم، وعايزين يستخدموه هو عشان الدم يزيد. قصه عثمان بن عفان، تخيلوا عثمان بن عفان اللي النبي بيقول عليه: ذلك رجل تستحي منه الملائكه، لا يستحوا ان هم يريقوا دمه. حد يصدق كده؟ احكي لك القصه. عثمان بن عفان بدات تتحرك الفتنه، وعماله تتحرك. بص هيعمل ايه؟ هيقلد هابيل بالظبط. انا عامل ايه؟ ام ارسل جواب لكل المدن يقول لهم ايه؟ لكل الناس اللي عايزه تعمل فتنه: لافرشن لكم عرضي، ولابذلن لكم صبري، والله لا تطلبوا مني شيئا احققه لكم، ليس فيه معصيه لله الا اجبتكم اليه. فما ردوش عليه، عايزين فتنه. فبعت لهم جواب تاني قبل الحج: من كانت له عندي مظلمه فلياتني، اعطيه الحق مني، ياخذ الحق مني او من عمالي من الولاة بتوعي، وعلي اجرته ذهابا وعودا، ولا يخشى الشحناء فانها ليست من طبعي، مش حقي. فما رد على حد، وتحرك 3000 وحصروا المدينه. فدخل عليه سيدنا علي بن ابي طالب والزبير وطلحه، قالوا: امير المؤمنين، عندك واحده من ثلاثه: اما ان تلبس لبس الاحرام وتخرج الى الحج فيرونك محرما فلا يقتلوك، واما ان تخرج من المدينه الى الشام تبعد، وإما أن تأمرنا فنقاتلهم، إحنا أصحاب النبي ونقدر نقاتلهم. قال لا والله، أما لبس الإحرام فلم ينفع، إنهم يرون من الضلال. عثمان بن عفان من الضلال. عشان كده الدعاء ما يزعليش لو حد قال عليهم من الضلال، أنا ما بزعل. إذا كان عثمان بن عفان اتقال عليه من الضلال، يرون من الضلال فلن يتورعوا أن يقتلوني. وأما أن أخرج إلى الشام أهرب وأترك مدينة رسول الله، مش سلبي وضعيف، لا لا لا لا، هيختار هابيل. اوعى تفتكروا ان هابيل ده سلبي وضعيف، ابدا، هابيل اقوى، هابيل هو القوي، هابيل هو اقوى نفسيا، هو صاحب الاراده، مش قابيل. قابيل ده ضعيف، كل قابيل ضعيف، انهزم في الفكر فلجا للايد، دايما منهزم الفكر يلجا للايد. طب قالوا له الثالثه نقاتل، قال انا اقاتل في مدينه رسول الله، انا اقاتل في مدينه رسول الله، والله إن الفتنة دائرة دائرة. بيقول لهم كده الفتنة هتحصل هتحصل. فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها، فليمت عثمان ولا يرق دم في المدينة. فقال علي قد فعلت ما جهدي، أنا عملت اللي عليا. فدخل علي سيدنا أبو هريرة نفس السيف بتاعه، فقال له عثمان لما جئت؟ قال جئت لأنصرك. فقال له سيدنا عثمان بن عفان اغمي سيفك، أتحب أن يقتل الناس في مدينة رسول الله؟ قلت لا. قال أنا علمت أنك لو قتلت نفسا فكأنما قتلت الناس جميعا، فالجمعية نفس العراق والدارفور وفي لبنان، أنت ما تعرفش أنك لو قتلت نفسك كأنما قتلت الناس جميعا. فأبو هريرة وضع السيف وقال له وأنت؟ قال أنا يكفيني قول ابن آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هو كان عارف إن هو هابيل، عثمان بن عفان عارف هو مين، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فخرج عنه ثم قال له عثمان انتظر يا أبا هريرة، يا أبا هريرة إني سمعت رسول الله يقول لي يا عثمان لك الجنة على مصيبة تصيبك. فقلت أصبر يا رسول الله وها أنا أصبر. فنام عثمان وليلة ليلة ما قتلوه رأى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا حصروا البيت ومنعوا عنه الأكل والشرب، فرأى النبي في المنام يقول له جوعوك يا عثمان؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال عطشوك يا عثمان؟ فقلت نعم يا رسول الله. خسروك يا عثمان؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال يا عثمان تصبر الليلة وتصوم غدا وتبيت عندنا غدا وتفطر عندي أنا وأبو بكر وعمر؟ فقلت نعم يا رسول الله. فاستيقظ يضحك، فكان عنده خادم، فقال للخادم، نادى الخادم بتاعه وقال له كنت قد عركت أذنك من قبل فخذ أذني فشدها. فاستحى الخادم يعني أنه يعمل كده، قال أجدد عليها فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. شد عليها قصص الدنيا ولا قصص الآخرة. سألت له امرأته خلاص هيدخلوا علينا البيت، أشيل الحجاب من عن شعري فيشوفوا شعري فيكشفوا؟ قال والله لئن أقطع قطعا أهون علي من أن تكشف خصلة من شعري. دخلوا عليه وضربوا بالسيف وهو بيقرأ في القرآن في كلمة فسيكفيكهم الله يوم القيامة. هابيل مش هيروح حقه، كأن كلمة فسيكفيكهم الله حقك مش هيضيع يا هابيل أبدا. اوعى تفتكر إن هابيل ضعيف. ومات عثمان بن عفان ومات وهو هابيل، ولأن نقطة دم واحدة في المدينة تكون بسببه. فين هابيل بقى؟ فين هابيل يا عراق يا فلسطين يا لبنان يا دارفور يا ناس يا عالم عربي؟ أرجوكم كن هابيل ولا تكن قابيل. يعني خلونا نوقف على كده ونرجع بعد الفاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف المكان اللي قابيل قتل فيه هابيل. تعالوا نشوف لحظة الموت، لحظة القتل تمت ازاي. تعالوا نشوف المكان، تعالوا نكمل بعد الفاصل. كل حرف كوان بين السطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب يا عبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل معاكم بعض الفصل. سامحونا على الانفعال، بس يعني الواحد منفعل عشان نفسه عراق لبنان دارفور فلسطين الاشقاء، نفسنا ما يبقاش في دم بيننا ابدا ابدا ابدا. يعني اول قصه في البشريه بتكلمنا قوي، والواحد عمال يصرخ يعني والله يا جماعة نيتي وأمنيتي وقبل ما أحضر الحلقة دي لو واحد يوقف دمي يوقف سلاحي يقول مش هكون قبيل هكون لو واحد ناخد ثوابه ويبقى البرنامج ده عمل في الحلقة الثانية في أول رمضان على الأقل رمضان يا جماعة أرجوكم أرجوكم تعالوا نكمل نسمع الآيات تاني واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا نعيش مع القرآن سورة المائدة الآية 27 واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك في الآخر هابيل بيشد عليه يمكن يفوقه إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار خلي بالك دي أخرتها نار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله طوعت خلي بالكو كلمة طوعت ما تستخدمش إلا في إيه في الحاجات الصعبة قوي ما ينفعش تقول طوعت الماء ما هو طيع إنما تقول طوعت الإيه طوعت الحديد مش كده لأن الحديد صعب إن هو يتطوع النفوس إزاي بتتطوع إزاي طوعت فينا إزاي إزاي إزاي إزاي قدر يعملها إزاي وصل أكيد كانت صعبة جدا كيف تطوع النفوس أقول لك أنا إزاي بتطوع النفوس النبي بيقول لك تعرض الفتن على القلب عودا عودا ما بتدخلش الفتن كلها والله يا جماعة أنا لسه كنت قاعد مع عائلة أول امبارح أتحدى إن واحد يقول لي إن هو ابتدى معصية من أول مرة أتحدى إن واحد يقول لي عمل معصية من أول مرة مستحيل لازم تحاول مرة واثنين وثلاثة عشان يحصل تطيع للنفس من أول مرة ما تعرفش أتحدى واحد يقول لي شربت مخدرات من مستحيل لازم يحصل تطويع إزاي بتتطوع النبي بيقول لك تعرض الفتن على القلب عودا عودا كل شوية تخش فتنة ها تقبل ولا ما تقبلش عودا عودا كعود الخصير عارف أعواد الخصير رفيعة ازاي تخش بس ها تقبل ولا لا فأيما قلب أشردها قبلها نكت فيه نكتة سوداء ها نقطة ونقطة على نقطة على نقطة حتى يعمى القلب نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء خلي بالك كل يوم بيحصل معك كده فتبقى القلوب قلبين يا ترى انت قلبك ايه أبيض ولا أسود مغبادا كالكوز ملخية النفوس بتتطوع كده النفوس بتبوظ كده عملوا إحصائية على مسجونين كتير ايه أول حاجة بتحصل ساعة ما بيموت اللي قدامك أول ما قتلته هو وده مسجون في جنة قتل شعور الندم أصل الشيطان ساعتها بيضحك إني بريء منك انا بريء منك قتلوا انا متخيل انتوا متخيلين يا جماعه اول لحظه قتل في الارض انتوا متخيلين الوضع عامل ازاي متخيلين قبيل دلوقتي حالته عامله ازاي انا شايفه بيجري كل ما يسمع صوت يخاف انا شايفه مليان رعب دلوقتي يسمع صوت ريح بينادي عليه يا قاتل سامعين ناس في العراق سامعين ناس في بلادنا يسمع صوت حيوان من الحيوانات معدي بيزقر قاتل يسمع صعقة في أو رعد في السماء قاتل كل الكون بينادي عليه يا قاتل يا قاتل يا قاتل الآية بتقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين خسر إيه يا جماعة خسر إيه لا خسر كتير أول حاجة خسر أخته خسر أخته خسر النار فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين القاتل خسر أخير أخته شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كسل من دمها لانه اول من سن القتل يا نهار ابيض كم نفس قتلت ظلما في الارض لغايه في يوم القيامه طب في الحرب العالميه كم نفس قتلت ظلما يا نهار كل ده شايله كل ده شايله وقليل ده انت خسرت خساره بس خلي بالكوا ليه لان من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها اوعي تكوني اول واحدة في الشلة بوظت في الحتة دي اوعي تكوني اول واحدة في العيلة اتجوزت عرشي اوعي تكوني اول واحدة في العيلة خانت ابوها اوعي تكوني اول زوجة في عيلتكو خانت جوزها اوعي تكون اول واحد في الشارع عمل الحركة الفلانية اوعي تكون اول واحد اوعي في الذنوب تكون اول واحد فطوعت له نفسه أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين خسر أخرته وخسر إيه في الدنيا تيجوا نعدد بقى مع بعض خسر أخوه خسر العزوة خسر إيه الثانية كان بتصلح معاهم أرض لسه محتاجة أدين تصلح خسر أبوه وأمه أبوه نبي أبونا أدم نبي خسر العيلة خسر كمان ما اتجوزش اخته لانه هرب، يعني الحاجة اللي عمل عليها عشانها خسرها. بس صدقوا خسر حاجة تانية جامدة قوي قوي، خسر الامان. محدش بيقتل الا وبيخسر الامان، فقد الامان. انا كنت في امريكا مرة فشفت قصة عجيبة قوي. واحدة ست امريكية بنى بيت فيه 600 اوضة، 600 اوضة في بيت واحد، قصر رهيب والناس بتزوره. سألت ايه قصة البيت ده؟ قالوا لي جوزها كان تاجر سلاح في الحرب الاهلية، لما الناس بتحارب بعضها كان يبيع سلاح للاثنين. الست جالها مرض رعب ان الارواح الشريرة في عقيدتها، ان الارواح الشريرة او الاحياء اللي لسه ما ماتوش اهاليهم هيجوا يموتونا. فبتستخبى كل يوم بتنام في اوضة مختلفة. خسرت الامان، خسر الامان، ماتت من اوضه لاوضه وفي الاخر ماتت على فراشها. بس خسرت الامان، خسر الامان. كله بينادي عليه يا قاتل يا قاتل، يا ناس يا اللي في العراق يا اللي في لبنان يا اللي في دارفور، اوعوا القتل اوعوا الدم. وخسر حاجه ثانيه، خسر ايه حاجه بقى شديده قوي قوي قوي قوي. سمت عدو ابوه فابوه، سمت ابليس ادم. سمع ابليس وهو بيضحك، مش كان بيقول هحرق قلبك على ولادك؟ مش قال له لأحتنكن ذريته، حرقت قلبك يا ادم على ولادك الاثنين. يا اوعي تسميتي حد فابوك يا شباب. ارجوك يا ناس اللي بتسمعوني، خدوا من الحته دي، اوعي تكون قبيل في الحته دي. اوعي تسمت حد فابوك، اوعي تتجوزي عرسي من ورا ابوك، اوعي تصغري ابوك، اوعي تخلي ابوك يوطي راسي. اوعي اوعى تشمت حد في ابوك بموقف وحش عملته، ولا عملت غلطه مع حد، ولا استجنت، ولا خبطت حد بعربيتك لانك متهور، وابوك يتصرخ ويتخبط والناس تشوطه عشان خاطري. الا ابوك، اوعى تشمت عدو ابوك فيك. شوفوا قابيل عمل ايه، اسوء عقوق، اسوء عقوق. شمت ابليس ادم، قتله قدامه قابيل دلوقتي. طب هيعمل ايه في الجثه؟ ما يعرفش. يعني ايه ما يعرفش؟ ما يدفنه، ما كانش يعرف الدفن، ما يعرفش الدفن. يمسك الجثه يمشي بيها شويه وبعدين يحطها، وبعدين بدا يعرق. ابويا لو ادم عرف ان انا قتلته وشافه وشافني وانا قتله، عايز اخلص من الجثه بسرعه. طب اعمل فيها ايه؟ ارميها ولا اسيبها ولا احرقها؟ ما يعرفش الدفن. البشريه كانت لسه في اولها يا جماعه، في مهدها، ما تعرفش يعني ايه دفن. خلي بالكم، يبقى القصه دي اكيد ادم وحواء كانوا عايشين، صح ولا لا؟ لان لو كان، ومش كده وبس، لان لو كان ادم وحواء دفنوا، فلو كان ادم وحواء ماتوا قبليها كان عرف الدفن. واكيد ده اول ما واحد مات في الارض، واول قتيل، واول واحد مات في الارض كلها، اول واحد مات في الارض قتيل. يا يبقى الملائكه كانت عندها حق لما قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كانت عندها حق الملائكه. طب ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون. ايه اللي تعلموا ما لا نعلمه؟ صحيح في قتل هيحصل. اني اعلم ما لا تعلمون، فيهم هابيل، فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم مصلحين، فيهم انبياء. تعرفوا يا جماعه الراجل اللي بيزرع نخل وبيحط الفسايل بيحط نيه عشان يطلع له كام؟ 20. حد فاهم انا عايز اقول ايه؟ طب وهو بيحط النية حد يجي يقول له طب انت بتعمل النية ليه لما يطلع 20؟ ما هو من غير النية ما يبانش ال20 ولا يبان قيمتهم. فبيحط نية عشان يطلع 20. اني اعلم ما لا تعلمون، صحيح فيهم مفسدين وفيهم هيقتلوا، بس فيهم هابيل وفيهم ادم وفيهم محمد وفيهم ابراهيم وفيهم موسى وفيهم عيسى وفيهم مصلحين. تاني عايز اقول ايه؟ لو كنت مقربة من ربنا وتقية لربنا وبتصلح في الارض وبتعمل الخير، انت ربنا انا عشان دول خلقت الدنيا، انت عشانك ربنا خلق الدنيا، انت نقاوة الدنيا، انت خلاصة الدنيا، انت اللي عشانك ربنا خلق الدنيا. اني اعلم ما لا تعلمون. بيدور يدفن ازاي؟ مش عارف يدفن، عمال يروح وعمال يجي وعمال يحاول. بدأت الريحة تتغير، بدأت ريحة الجثة تتغير، ما كانش يعرف الحكاية دي. بدأ يشم ريحة، بدأت الوحوش تقرب، بدأت الطيور تحوم، ازداد قلقه اكتر، مش عارف يتصرف. عايز اقول لكم هنا حاجه حلوه قوي. تعرفين ان حكايه ان الريحه تتغير دي من رحمه ربنا، من رحمه ربنا جدا. ليه من رحمه ربنا؟ ليه؟ انتوا متخيلين لو الجثه بعد الموت لا بتتغير ولا بتتحلل ولا ريحتها بتتغير، كانت الناس عملت ايه؟ كانت الناس ما دفنتش، كانت الناس احتفظت بالاموات عندها من باب الوفاء، فكانوا يعيشوا في حياة قاسية وكلها تعاسة واحدة اتجوزت وأبوها مات فجوزها قال لها لا مات مش عايزه في البيت وهي فاهمين انتوا متخيلين. فمن رحمة ربنا لا إله تتغير، ادفن ادفن عشان تنسى، معلش الحياة كده، يا على رحمتك يا رب، ادفن عشان الحياة تستمر، عشان تعرف تعيش، معلش هتنسى وهتتعب شوية بس تقابله في الجنة إن شاء الله. الله على الرحمة، الله على رحمتك يا رب. مش عارف يدفن، الآية بتقول إيه؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ربنا بعد غراب، غراب أخوه ميت، فالغراب مسك أخوه ونزل قدام قابيل وبدأ يحفر بمنقاره وبرجليه في الأرض ويوسع، وقام خاطف الغراب اللي ميت وقام جاي بجناحته وبمنقاره قافل عليه. الغراب هو اللي علمنا الدفن يا جماعة، احنا مكناش بنعرف ندفن، ده الإنسان غلبان قوي. انت اتعلمت الدفن من الغراب، اتعلم بالمحاكاة، شافه قام مقلده. ياه، طب ايه اللي دخل الغراب في القصة؟ عشان يقول لنا ربنا خلي بالكم انتوا في بداية البشرية، اتعلموا من الكائنات اللي حواليكم. ومن يومها الانسان بدأ يتعامل مع الكائنات اللي حواليه، عشان كده ربنا ذكر الغراب في القرآن اللي خلاه يذكره. اقول لك حاجة دمها خفيف او حاجة تضحك يعني لطيفة، الناس كلها تشتاق من الغراب عشان هو اول موت، وبعد حد ما يموت بيلبسه اسود. والله الغراب مظلوم، والله الغراب مظلوم، ده عمل خير، ده علمنا الدفن. وبعدين صدقوا الغراب ده جدع، كل الطيور بتحوم حوالين جثة هابيل وده راح يدفن اخوه يعني. وبعدين هي الناس يعني بتفكر ازاي؟ ما هو لو اي طائر تاني كان هو اللي دفن وعمل الحركة دي كانت الناس تشقمت منه. ابو قردان النورة، ولو كان لون ابيض كانوا هيتشقموا من لون الابيض. ما علينا يعني، هي بس ان الغراب مظلوم وغلبان. ويعني قال يا ويلتا، الآية بتقول قال يا ويلتا لما شاف الغراب يدفن، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ده أنا مش عارف أبقى زي الغراب. هو قال مشكلته أنا عاجز، هو عارف مشكلته، هو عاجز طول عمره، هو ما بيتحركش طول عمره. خلي بالك يا جماعة، اوعى تبقى زي قابيل. يعني ايه بقى زي قابيل؟ تعمل الحاجة ومش عارف آخرها ايه، هو موت ومش عارف يعمل ايه بعد كده. اوعى تعمل حاجة وما انتش شايف آخرها. اوعى تتجوزي عرفي وانت مش عارفه اخرها ايه. اوعى، لازم تشوف، لازم تشوف العواقب. خليك بتفهم، ما تبقاش زي قابيل مثلا وقتل ومش عارف يعمل ايه. لازم تشوف اخرتها ايه. ها اللي هيخون، لازم تشوف اخرتها ايه مع مراتك. فكر. فاصبح من النادمين، بس خلي بالكوا، ندم توبه؟ لا. ندم ايه؟ شعور بالعجز. تفرق كتير. لو ندم توبه كان ربنا تاب عليه. فاصبح من النادمين. ياه، فين ادم دلوقتي؟ انا متخيل ادم بيدور، يا قابيل يا هابيل الغير اختفوا، يا قابيل فين اخوك؟ تخيل لو قابله شافه قابيل بيجري، يا قابيل بتجري ليه؟ فين اخوك؟ اوعى تكون اللي هددت بيه عملته، اوعى تكون قتلت اخوك. وهرب قابيل وخسرت حواء الاثنين. انا مهما حكيت لك على ادم، على الم ادم وحواء، مش هعرف اوصف لك. عايز تعرف الم ادم وحواء؟ اسال ام عراقيه فقدت ابنها على ايد اخوه العراقي اللي قتله. عايز تعرف الم ادم وحواء؟ اسال ام فلسطينيه خسرت ابنها على ايد واحد من اشقائه، مش من حد تاني، مش من عدوه. عايز تعرف الم ادم وحواء؟ اسال ام في دارفور خسرت ابنها ومات ابنها على ايد واحد تاني. عايز تعرف الامها عامل ازاي؟ انا والله شاعر بألمك يا حواء، أنا نفسي يوم القيامة أنزل على إيدك وأقبل إيدك يا أمي، أصلها أمي وأمك، وأقبل إيدها وأقول لها يا أمي أنا كنت حاسس بألمك، أنت أول ست تفقد ابنها. يا ترى دموعك عملت إيه على قبره؟ تيجي نروح نشوف قبر هابيل اللي غالب على الظن إن هو قبره في سوريا مهد الحضارة كما هو متوقع أو غالب، ونشوف المكان اللي فيه أول جثة، أول شهيد، أول مقتول في الأرض، أول ميت في الأرض، اللي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إلي قال لأقتلك. هذا الإنسان العظيم نشوف قبر إنسان عظيم مؤمن بالتعايش، مش مؤمن بالصراع ولا قتل الأشقاء. صلة الرحم كانت غالية عنده. أنا بهدي المشهد اللي بتشوفوه دلوقتي، بهدي إخواننا في العراق وفي لبنان وفلسطين. ده الحق، مش القتل الحق، ده الحق. قابيل انتهى وهرب وما تعرفش مكانه، لكن هابيل هو اللي باقي، هو الخير. أنا وصلت لآخر القصة. أنا عارف إن في آخر القصة أنت دلوقتي جواك سؤال، إيه ده؟ بقى نهاية أول قصة في البشرية مؤلمة كده؟ دي النهاية؟ لا، النهاية أمل. ارفع بقى روحك المعنوية في النهاية. ازاي النهاية قلمت؟ قتل اخوه. النهاية ان بقى فيه اول شهيد هابيل. لو في نهاية تانية حلوة ربنا عوض ادم وحواء. عوضهم ايه؟ خلفوا ولد تاني واللي احنا بعد كده جينا من ذريته اسمه ايه؟ اسمه شيت. وربنا خلاه نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث ان الله انزل 104 كتاب سماوي انزل منها على شيت 50 كتاب. عشان بداية الشرائع في الارض. فشيت نبي من ابناء ادم وربنا عوضهم. وبعدين جه من ذرية شيت سيدنا ادريس، واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فجه من ذرية ادم اثنين انبياء شيت. شوف لازم امل في الاخر يا عم، انت فاكر الارض كلها غم وهم؟ خلي عندك امل، ربنا كريم. اذا كان قابيل طلع وحش فربنا عوض ادم اثنين انبياء وشهيد. فناس المهابين شهيد. فبقى ادم ثوابه عامل ازاي؟ اثنين انبياء شيت وادريس. ويقال ان ادريس عاش في زمن ادم 120 سنه، حضر مع ادم 120 سنه. ما تزعليش يا حواء، اصبري يا كل حواء، حتى لو حصل لك اصعب مصيبه ربنا لازم يعوضك ولازم يسعدك، وليكي في حواء اسوه حسنه. دي النهايه. ختام القران جميل قوي، اخر ايه جميله قوي. بتقول ايه اخر ايه؟ من اجل ذلك. تحس ان فيه هنا بيان، كلام شديد. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل وكل الامم اللي بعديهم انه من قتل نفسا بغير نفس، قانون، من قتل نفسا بغير نفس ظلم، فكأنما قتل الناس جميعا، جزاء عند ربنا يوم القيامة كأنك قتلت البشرية. ومن احياها، اللي يحافظ على نفسه ما يموتهاش، يا عراق يا فلسطين يا لبنان، فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني إيه من أجل ذلك؟ من أجل كرامة الإنسان. يعني إيه من أجل ذلك؟ من أجل حرمة دم الإنسان جعلنا هذا القانون. الله على كلمة من أجل ذلك. من أجل إن كان في فوضى وعدم نظام جعلنا في قانون. كأن ربنا بيقول لنا إيه؟ لازم يكون في سلطة وقوة، لازم يكون في نظام، لازم يكون في قانون رادع. من اجل ذلك عشان ما يتغير، ما يحصلش الفوضى في تاني وحد يقتل حد، لازم يكون في قانون. حسيته بالقران، شفت القران، عيش بقى مع القران زي كده. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الأدلاء، وندعوك دعاء الفقراء، ندعوك دعاء العبد الخائف الواجل الحزين. يا رب مضت أيام من رمضان، اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا، تب علينا تب علينا، سامحنا سامحنا يا رب، اعفو عنا اعفو عنا، تقبلنا يا رب، استرنا استر عيوبنا استر عيوبنا استر ولادنا، احفظنا احفظنا، اغفر لنا اغفر لنا، حببنا في الإيمان، حببنا في الطاعة يا رب، حببنا في صلاة الفجر، حببنا في القرآن، حببنا في القرآن يا رب، حببنا في القرآن، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حببنا في التراويح، حببنا في صلاة الفجر، حببنا في صيام الليل، أبكنا من خشيتك أبكنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، أرزقنا الإخلاص أرزقنا الإخلاص، اعتقنا الليلة يا رب، اعتقنا الليلة، أقسمنا عليك، اعتقنا الليلة يا رب، لا يطلع فجر الغد إلا وقد غفرت لنا يا رب، لا تبيتنا الليلة إلا وقد تبت علينا ورحمتنا وهديتنا وسترتنا، ارحمنا اغفر لنا تب علينا، ليس لنا سواك ليس لنا سواك، إن تركتنا ضعنا، من يسامحنا إن لم تسامحنا، يا رب نتذلل إليك، يا رب كنا معصاك وتسترنا، قد جئناك اليوم فهل تتركنا؟ فهل تتركنا؟ أنت الكريم، أنت الذي تغفر، أنت الذي ترحم، أنت الذي تتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة تنادي، من يدعوني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ نستغفرك ونتوب إليك وندعوك، اغفر لنا يا رب، يا من تستجيب تستجيب دعاء الصائمين، يا من تنادي بالليل، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ يا رب كل واحد يسمعنا الآن له حاجة عندك، له طلب عندك، يا رب أجب كل ما ندعوك به الليلة، اجعلها ليلة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، يا رب أغث المسلمين، احقن دماء المسلمين، يا رب العراق، يا رب العراق، يا رب العراق. يا رب لبنان، يا رب لبنان، يا رب لبنان، يا رب فلسطين، يا رب فلسطين، يا رب درفور، يا رب احقن دماءنا، احقن دماءنا، يا رب اجعلنا كعثمان، اجعلنا كهابيل، انزع العنف والغل من نفوس الاشقاء يا رب العالمين، اغفر لنا، ارضى عنا، استرنا، يا رب، يا رب اجعلنا نصل ارحمنا، اجعلنا من المتقين، يا رب من الليله، يا من تتقبل من المتقين، يا من تتقبل من المتقين، يا من اذا تقربنا اليك شبرا تقربت الينا ذراعا، يا من تفرح بتوبه عبدك تبنا اليك، تبنا اليك، تبنا اليك فاكتبنا من المتقين، يا رب استجب اعتقنا الليله، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، يا رب استجب، آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الجنين في طريق سواديك من النبات في نوع كل شبر في أرض الله. كل حرف سواد والسطور معجزة، كل قصة جوا الكتاب في عظة، هو الجنين في طريق سواد الدنيا ماشيله ونتحرك في كل شبر في أرض الله. Thank you.